أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحصة الثالثة من شرح منظومة الإمام الرسموكي رحمه الله تبارك وتعالى في علم الفرائض. قدمنا في الحصة الأولى الحديث عن المصنف رحمه الله تعالى وعن تقسيمه للكتاب، ثم تحدثنا عن في الحصة الثانية عن المبادئ العشرة لعلم الفرائض. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنكون مع الحصة الفعلية الأولى في شرح هذه المنظومة، وسنخصصها إن شاء الله تعالى لشرح الأبيات الخمسة الأولى، الثلاثة الأولى في المقدمة، والرابع والخامس للحقوق المتعلقة بالتركة بحول الله تعالى. وقبل شرحها نبدأ بقراءتها أولا. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي وفقنا لدينه وعلمه أورثنا، ثم الصلاة والسلام أبدا على نبينا ومن به اهتدى. وبعد، فالقصد بهذا الوضع علم الفرائض الجليل النافع، يخرج من تركة الذي هلك حق تعلق ببعض ما ترك، ثم مؤونه فدين الذمة إيصاؤه والإرث في البقية. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي وفقنا. الحمد كما عرفه الناظم نفسه في شرحه هو في اللغة الثناء بالكلام على الموصوف بجميل صفاته وأفعاله على جهة التعظيم. الحمد في اللغة هو الثناء بالكلام على الموصوف بجميل صفاته، عندما تذكر موصوفا بجميل صفاته وتثني عليه فذلك هو الحمد في اللغة. وأما الحمد في العرف فهو فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما. في العرف هو فعل كما قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر أو الحمد، وإن كان بينهما فروق كما ذكرها بعض الشراح، فروق بين الشكر والحمد، وهناك من يقول بأنهما في العرف مترادفان، لكن على كل حال لا يهمنا كثيرا الخوض في الفرق بينهما. ما يهمنا هو ما ذكره الشارح هنا، وهو أنه رحمه الله تعالى عرف الحمد في الاصطلاح وفي العرف بأنه فعل يصدر من الإنسان يشعر بأنه يعظم من أنعم عليه. عندما يصدر منك فعل تجاه من أنعم عليك لا لشيء إلا لأنه أنعم عليك، فأنت إذن تحمده. فالحمد فعل يشعر بتعظيم المنعم لا لشيء إلا لكونه منعما فقط، بينما في الاصطلاح هو أن تثني على من يتصف بصفات جميلة، بصفات عظيمة، وتعظمه وتقدسه. قال رحمه الله: الحمد لله الذي وفقنا. والتوفيق هو أن يخلق الله تبارك وتعالى في العبد القدرة على فعل الطاعة. التوفيق هو خلق الله تعالى القدرة في العبد على فعل الطاعة. عندما يخلق الله لك القدرة على فعل الطاعات فقد وفقك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الطاعات. الحمد لله الذي وفقنا لدينه وعلمه أورثنا. وعلمه مفعول مقدم للفعل الذي بعده أورثنا، والتقدير وأورثنا علمه، فالنون في أورثنا هي المفعول الأول، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، وعلمه هو المفعول به الثاني وهو مضاف، والضمير مضاف إليه. وتقدير البيت واضح: الحمد لله الذي وفقنا لدينه وأورثنا علمه. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الصلاة والسلام أبدا. جاء رحمه الله تعالى في هذا البيت الثاني بحرف العطف ثم، إذانا منه وإشعارا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بعد حمد الله تبارك وتعالى. واستعمل ثم التي تدل تفيد الترتيب مع الانفصال، إشعارا ليشعرك بما بين حمد الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الفصل. فالله تبارك وتعالى هو الأول المستحق لجميع المحامد، ثم بعد حمد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع المحامد قولا وفعلا تأتي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، ثم الصلاة والسلام أبدا أبدا وأبدا ظرف زمان، ظرف لما يستقبل من الزمان، متعلق بمحذوف، أي ثم الصلاة والسلام متكررين أبدا أو متجددان أبدا لا ينقطعان، ثم الصلاة والسلام أبدا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على نبينا وعلى من اهتدى به، على نبينا ومن به اهتدى، في آخر البيت أيضا تقديم وتأخير، والأصل وعلى نبينا أبدا، على نبينا ومن اهتدى به، فالجر والمجرور في قوله به متعلق بالفعل بعده اهتدى، ثم الصلاة والسلام أبدا على نبينا ومن به اهتدى. والجملة هنا الصلاة والسلام أبدا على نبينا صلى الله عليه وسلم في ظاهرها جملة خبرية، إلا أن المقصود بها الدعاء، كأن المصنف رحمه الله تعالى يقول اللهم صل وسلم أبدا على نبينا، ثم قال رحمه الله تعالى وبعد فالقصد، وبعد فالقصد، الواو في قوله وبعد نائب عن أما أو قائم مقامها، وأما نائبة عن أداة الشرط وفعل الشرط التي يقدرها النحاة بقولهم مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء بعدما تقدم من الصلاة من حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود بهذا الوضع كذا وكذا، فالواو نائبة عن الشرط عن أما، وأما نائبة عن الشرط وفعله. قال رحمه الله وبعد، والظرف بعد مبني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة لفظا لكنها منوية، هذا الظرف وما يشبهه إذا قطع عن الإضافة لفظا ونويت هذه الإضافة فإنه يبنى على الضم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا واضمم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا مع عدم قبلك غير بعد، فبعد مثلها مثل غير في هذا، إذا قطعت عن الإضافة لفظا ونويت فإنها تبنى على الضم. والإضافة أو المضاف إليه المنوي هنا هو قولنا وبعد ما تقدم من الحمد والصلاة، الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقصد وبعد، فالإضافة حاضرة في الذهن، وبعد فالقصد، القصد هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي فالمقصود من باب قوله تعالى هذا خلق الله، أي هذا مخلوق الله، فالقصد بهذا الوضع، أيضا الوضع مصدر مراد به اسم المفعول أي الموضوع، أي فالمقصود بهذا الموضوع، والموضوع نعت لمحذوف، أي فالمقصود بهذا المتن أو بهذا النظم بهذا الرجز الموضوع، الموضوع أي الذي وضعته لك يا طالب العلم، فمقصودي، وهنا نشير إلى أن الألف واللام في قولها القصد نائبة عن الضمير، أي فمقصودي، فمقصودي المصنف يتحدث عن نفسه فيقول فالقصد أي فمقصودي، فالألف واللام نائبة عن الضمير، كما قالوا ذلك أيضا في قول ابن أجرام رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ، أي كلامنا معاشر النحات، فالقصد أي فقصدي بهذا النظم الموضوع، بهذا النظم الذي وضعته لك على بحر الرجز من بحور العروض تبيين علم الفرائض، فعلم الفرائض، فعلم الفرائض هنا خبر لقوله فالقصد أي فالمقصود هو علم الفرائض، وطبعا معنى كون علم الفرائض مقصودا أي تبيينه وتوضيحه، ففي اللفظ أيضا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وأصل الكلام هكذا وبعدما تقدم من حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فأقول المقصود بهذا النظم الموضوعي تبيين علم الفرائض. ولكن كل هذه التقديرات حذفت لأن الموضوع موضوع اختصار وهو نظم، والنظم لا يصلح معه إلا مثل هذا الاختصار. طبعا الاختصار غير المخل الذي لا يخل بالمعنى. فالقصد بهذا الوضع علم الفرائض، علم الفرائض، والفرائض سبق أن شرحناها عندما تحدثنا على مبادئ هذا العلم، جمع فريضة، والفريضة في اللغة من الفرض، وهو إما التقدير أو الإيجاب، فرض الله تعالى كذا وكذا أي أوجبه، وفرض كذا وكذا إذن قدره، والمعنيان معا موجودان في القرآن الكريم أو في السنة. الفرض قال الله تبارك وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج، من الفرض والإيجاب. وقال الله تبارك وتعالى: فنصف ما فرضتم أي قدرتم، وقد أشرنا إلى هذا في الحصة الثانية. علم الفرائض الجليل، الجليل نعت لقوله علم، نعت للعلم الجليل ومعناها العظيم، الجليل النفع، فمنفعته عظيمة جليلة، لأنه يتعلق بالمال بعد موت صاحبه. وكثيرا ما يقع النزاع في بين الورثة بعد موت قريبهم. لذلك قدمنا في الحصة الماضية أيضا عندما تكلمنا على شرف هذا العلم وفضله، قلنا بأن من فضله وشرفه أنه تولى الله تبارك وتعالى تفصيله، ولم يترك للناس لما فيه من التنازع والخلاف والشقاق. فهو إذن علم جليل النفع عظيم الفائدة. وبهذا تنتهي هذه المقدمة. نقرأ الأبيات من جديد قبل الانتقال إلى الحقوق المتعلقة بالتركة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي وفقنا لدينه وعلمه أورثنا، ثم الصلاة والسلام أبدا على نبينا ومن به اهتدى. وبعد: فالقصد بهذا الوضع علم الفرائض الجليل النفع. ثم قال: يخرج من تركة الذي هلك. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الحديث على الحقوق المتعلقة بالتركة، وهي إذا استثنينا الإرث أربعة حقوق، وإذا أدخلنا معهم الإرث فهي خمسة حقوق. الحق الأول هو الذي عبر عنه المصنف بقوله: حق تعلق ببعض ما ترك. يخرج من تركة الذي هلك حق تعلق ببعض ما ترك. فأول ما يخرج من التركة هي الحقوق العينية، والمصنف عبر عنها هنا تعلق ببعض. والمقصود هنا ليس المقصود أنه يتعلق ببعض، فقد يتعلق بها كلها على حسب هذا الدين إذا كان مستغرقا للمتروك، لكن المقصود أن هذا النوع من الديون، وتسمى الديون العينية أو الحقوق العينية، متعلقة بأشياء معينة في التركة، ليست مطلقة في ذمة الميت، لا بل متعلقة بأشياء معينة، وسنمثل لها بجملة من الأمثلة. أول مثال لذلك هي الديون المتعلقة برهن. فإذا كان على الميت دين رهن بسببه بيته مثلا، أو سيارته، أو كتبه، أو غير ذلك من عروضه، إذا رهنه ثم مات وكان له مجموعة من الدائنين الغرماء، فإن أول حق يقدم هو حق الراهن، هو حق المرتهن الذي ارتهن منه داره أو سيارته غير ذلك، حتى يستوفي حقه من الشيء المرهون، ثم بعد ذلك يقتسم الآخرون ما بقي إن بقي شيء. وهذا كله إذا كانت التركة ضيقة. وأما لو افترضنا أن الإنسان عليه دين وفيه رهن ومات، وتركته كثيرة تسع هذا الدين، فإن المرتهن يأخذ الدين من التركة ويرد المرهون إلى الورثة. إنما يباع المرهون ويأخذ منه الدائن حقه ودينه الذي كان له في ذمة الهالك، إذا كانت التركة ضيقة ليس فيها ما يفي بدين المرتهن إلا ذلك الرهن. قال رحمه الله تعالى: حق تعلق ببعض ما ترك. هذا النوع الأول. أيضا مما يدخل في ذلك ما ثبت أنه لصاحبه، ما ثبت أنه لصاحبه وليس للميت كالوديعة مثلا أو الصانع. لنفترض أن إنسانا خياطا مثلا أو غيره من الصناع بيده مجموعة من الأثواب يقوم على خياطتها ثم مات، فإذا جاء أصحاب هذه الأثواب بما يثبت أنها لهم فإنهم أحق بها، لأن حقهم متعلق بشيء معين في التركة، فقد أثبتوا أن هذه الأشياء المعينة لهم وليست للميت. هذا النوع الثاني. النوع الثالث مما يدخل في الحقوق العينية أيضا ما أخذه الميت في دين أو بدين. مثلا شخص اشترى سلعة معينة، لنفترض أنه اشترى سيارة مثلا بدين، لم يدفع ثمنها لصاحبه إلى بل اتفق معه على أن يدفع له الدين إلى أجل، فمات قبل أن يدفع الدين، فجاء صاحب السيارة ليأخذ دينه فلم يجد في تركة الميت شيئا يأخذ من الدين إلا تلك السيارة، أو يعني لم يجد شيئا إلا هذه السيارة أو غيرها من يعني من السلع التي اشتراها عنده، فإن صاحب هذه السيارة يأخذ سيارته ولا يدخل مع الغرماء الآخرين، لا تباع السيارة ثم يقسم الدائنون ثمنها، بل يأخذها صاحبها لأنها معينة، لأن دينه متعلق بشيء معين في التركة. وهذا يشبه حالة المفلس، الإنسان الذي يحكم عليه القاضي بالتفليس وأن تباع ممتلكاته وتقسم على الدائنين، فإذا كانت بعض الممتلكات بيده أخذها بدين ولم يدفع ثمنها بعد فإن صاحبها أحق بها. قد جاء ذلك في الحديث الشريف، لا يحضرني الآن نص الحديث لكنه موجود، فقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن صاحب السلعة فربها أحق بها، رب السلعة أحق بها إذا وجدها بيد الإنسان الذي أصابه الإفلاس. ومثله الميت، فإن المفلس والميت يتشابهان كثيرا لأن كل منهما قد خربت ذمته ولم تعد صالحة للتحمل. النوع الرابع الذي يدخل أيضا في الحقوق العينية هي زكاة الثمار وزكاة الماشية لهذه السنة. إذا مات الإنسان بعد أن وجبت عليه زكاة الثمار، وهو زكاة الثمار تجب بالإفراك، إفراك الحب أو طيب الثمر، إذا أفرك الحب أو طاب الثمر فقد وجبت زكاته، فإذا مات الإنسان بعد وجوب الزكاة عليه فإن الزكاة هنا تكون حقا عينيا تقدم على غيرها، لا ينتظر بها إلى المرحلة الثالثة التي هي الديون المطلقة، بل تؤخذ من رأس ما من رأس التركة قبل مؤونة التجهيز وقبل الحقوق وقبل الديون المطلقة في ذمة الهالك. زكاة الثمار وزكاة الماشية. زكاة الماشية أيضا إذا حال عليه الحول ولم يخرج زكاتها حتى عجله الموت فإنها تخرج أيضا كغيرها من الحقوق المتعلقة بأشياء معينة في التركة. خامسا، زكاة العين لهذه السنة أيضا، إذا حال الحول على الإنسان ووجبت عليه زكاة العين وأقر بوجوبها عليه، أقر بوجوبها عليه وأوصى بإخراجها قبل موته، فإنها تخرج من رأس المال أيضا وتعتبر حقا عينيا، لا تعتبر دينا في الذمة. وهنا الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى فرقوا بين زكاة الثمار والماشية من جهة وزكاة العين من جهة. فزكاة الثمار والماشية بمجرد أن يحول عليه الحول وتجب عليه فإنها تخرج من عين التركة. أما زكاة العين لهذه السنة التي هو في التي مات فيها فلا تخرج من عين يعني من رأس مال التركة وتقدم إلا إذا أوصى بها، إلا إذا وجبت قبل موته وأقر بها وأوصى بإخراجها بعد موته، فإن لم يوصي فلا تقدم، بل لا يجب إخراجها أصلا إذا لم يوصي بها، وتكون يعني يكون على الورثة أن يخرجوها نيابة عنه من التركة. إذن هذه هي الحقوق المتعلقة بأشياء معينة في التركة، والذي يجمعها كلها هي أنها متعلقة بأشياء معينة وليست في ذمة الهالك فقط، بل متعلقة بمعينات في التركة ولذلك قدمت. ثم بعد ذلك قال رحمه الله تبارك وتعالى: ثم مؤونه. والمقصود بالمؤونة طبعا لن نطيل فيها، المقصود بها هي مؤونة تجهيز، تجهيز الإنسان، تجهيزه، ويدخل فيها في مؤونة التجهيز أجرة الغسل إذا كانت هناك أجرة، وثمن الكفن، وثمن حفر القبر وغير ذلك، إلى أن يوارى التراب، إلى أن يوارى هذا الميت التراب. وكل ذلك ينبغي أن يكون بالمعروف بدون إسراف، بدون إسراف، بالمعروف حسب حالة الميت وما يليق به، إلى أن يورث، إلى أن يورث التراب بدون زيادة، بدون تكلف، بل يكون كل ذلك بالمعروف. فإن زاد شخص ما شيئا، يعني المكلف بتجهيزه، إن زاد شيئا زائدا عن المعروف من تركته فللورثة رده، أو يكون من مال الذي زاد، لأنه لا يجب إلا مقدار، إلا مقدار ما يشهد به العرف. إذا نتجاوزها بسرعة حتى لا يدركنا الوقت. ثم مؤونه فدين الذمة، ثم بعد ذلك تأتي الديون المطلقة التي ليست متعلقة بأشياء معينة في التركة، بل هي في ذمة الهالك. ثم مؤونه فدين الذمة، ولذلك وصفه المصنف بأنه دين الذمة، أي دين متعلق بالذمة وليس متعلقا بشيء معين في التركة، لم يتعلق بشيء معين في التركة. مثالها ديون الآدميين، ديون الناس التي ليست متعلقة لا برهن ولا بشيء معين في التركة، فهذه تسمى ديون مطلقة، وتأتي في المرتبة الثالثة. وإذا ضاقت التركة على هذه الديون فإنه يقدم الأوكد فالأوكد. والمقصود بالديون هنا ما ثبت عليه بدليل ببينة، ما ثبت عليه بدليل وبينة، أو أقر به في الصحة، أو أقر به في المرض لشخص لا يتهم عليه. هنا إذن لدينا ثلاثة أنواع من الديون تدخل في هذه النقطة، في ديون الآدميين المتعلقة بالذمة. النوع الأول ما ثبت ببينة، إذا جاء رب الدين ببينة تثبت الدين. النوع الثاني ما أقر به وهو صحيح، إذا أقر الإنسان بأن عليه دينا لزيد مثلا، وعند إقراره كان صحيحا لم يكن مريضا، أيضا هذا يدخل في هذا النوع. الثالث إذا أقر وهو مريض مرض الموت، إذا أقر لكن بشرط أن يكون المقر له ممن لا يتهم عليه. أما إذا كان المقر له ممن يتهم عليه، كمن أقر بدين مثلا لزوجته أو لأخيه أو لأبيه إذا كان قريبا منه جدا، من أو صديق قريب منه جدا، بحيث يتهم ربما يقصد بذلك التضييق على الورثة، يريد أن يدخل عليهم من ليس منهم أو أحد من الورثة، ولكن لما علم أنه لا يجوز له أن يوصي للوارث احتال عليهم، فادعى وزعم أن له عليه دينا. إذا حضرت هذه التهمة، إذا كانت بينه وبين من أقر له علاقة توجب التهمة، فإنه لا يصدق في هذا الإقرار في المرض، ويكون هذا في الثلث، لأن المريض مرض الموت يحجر عليه إلا في الثلث، فيكون في الثلث، فإن كفاه الثلث فهو له، وإلا فليس له شيء. إذن هذا النوع الأول الذي يدخل فيه في المرتبة الثالثة وهي الديون المطلقة. النوع الثاني هي ديون الله تبارك وتعالى، والمقصود بديون الله تبارك وتعالى هنا هي الكفارات، مثلا إذا ترتبت عليه كفارة أو زكاة لسنوات ماضية، إذا أشهد بوجوبها عليه في صحته. وهنا نطرح سؤالا: ما الفرق بين الزكاة الواردة هنا والزكاة المتقدمة في الحقوق العينية؟ الزكاة المتقدمة في الحقوق العينية هي زكاة هذه السنة التي هو فيها الآن، أي مات بعد وجوبها عليه، وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل أن يخرجها. أما إن كانت الزكاة لسنوات ماضية لم يخرج الزكاة، مثلا سنتين أو 3 سنوات أو سنة مثلا لم يخرجها، في سنة 35 و400 و1000 للهجرة، ومات هذه السنة، فهذه زكاة لسنوات ماضية، إذا أقر بها في صحته واعترف أنها واجبة عليه فإنها تعتبر دينا مطلقا ولا تعتبر دينا عينيا، تخرج في المرحلة الثالثة. إذن هذا هو الفرق بين هذه الزكاة هنا والزكاة المتقدمة. وهناك نوع آخر من الزكاة، وهي زكاة السنوات الماضية إذا أقر بها في حالة المرض. مرض الإنسان مرضا مخوفا، عندما مرض أقر بأنه لم يخرج زكاة سنوات ماضية، 3 سنوات، 2 سنين، 4 سنوات، وفي هذه الحالة تخرج هذه الزكاة من الثلث كالوصايا، لأنه هنا محجور عليه، لأنه مرة أخرى قد يكون فعل ذلك للتضييق على الورثة، فهناك تهمة. ولذلك إذا باختصار الزكاة 3 أنواع: إذا كانت لهذه السنة التي هو فيها الآن فتخرج من فهي من الحقوق العينية يبدأ بها، وإن كانت لسنوات ماضية وأقر بها وأشهد بوجوبها عليه في صحته فإنها تخرج في المرتبة الثالثة، أي من مع الديون المطلقة بعد ديون الآدميين. وإن كانت الزكاة لسنوات ماضية ولم يقر بها إلا عند مرضه حينها تكون تدخل مع الوصايا في الثلث، نظرا للتهمة، لأنه قد يكون فعل ذلك كما قلنا للتضييق على الورثة. فإن كانت التركة لا تكفي قدمت ديون الآدميين ثم ديون الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: إيصاؤه والإرث في البقية، أي المرتبة الثالثة تأتي الوصية بعد إخراج الحقوق المتقدمة كلها، يأتي الدور على الوصية، فتخرج الوصية من الثلث، من ثلث ماله. طبعا بالنسبة لشروط الوصية وشروط ما يتعلق بها سنتعرف عليه بعد هذا، فليس المقام الآن ذكرها، وفصلنا في الحقوق الأخرى لأنها لن يأتي لها ذكر بعد ذلك. أما الوصية فسيأتي لها ذكر بعد هذا إن شاء الله، وسنفصل فيها أكثر. يكفينا أن نعلم أنها تأتي في المرتبة الرابعة، ثم بعد ذلك يأتي الإرث في البقية، أي فيما بقي بعد إخراج هذه الحقوق كلها. فالحقوق كلها الأربعة أو الثلاثة، الحقوق الثلاثة الأولى تخرج من رأس مال التركة، والوصية تخرج من الثلث فقط إلا إذا أجاز الورثة ما زاد، والإرث يكون فيما بقي إن بقي شيء. وأعتقد أنني أسرعت قليلا في نهاية هذا التسجيل، لأنني رأيت أن الوقت قد داهمنا وأطلت في هذا التسجيل أكثر مما أطلت فيما قبله. فإن بقي شيء لم يفهم أو إيضاح لمسألة تم ذكرها أو زيادة مثلا إذا أحب أحد الإخوة أن يضيفها، أو سؤال عن مسألة من المسائل المتقدمة، فنرحب بها إن شاء الله تبارك وتعالى، ونناقشها كتابة، وإن اقتضى الحال أضفنا تسجيلا لتوضيح بعض المسائل إذا كان فيها إشكال إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.